الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا منها. كثيرا ما يطلب مني الدعاء فأنسى، ولا أفعل ذلك قصدا، ولذلك أنا سندعو لجدة أحد إخوة وهي في فراش الموت، نسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يعافيها وإن قبض روحها أن يدخل الجنة، وندعو لخالة أحد إخوة وهو معنا فهي قد توفاها الله، نسأل الله عز وجل أن يدخلها فسيح جنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الأسبوع الماضي إذا تذكرون تكلمنا عن قضية الدنيا والآخرة، وتبين أن هذه الدنيا للكفار والآخرة للمسلمين بالأدلة القاطعة، إلا من أراد أن يتعامى. وليس معنى ذلك، وقد يقول سائل أو قد يسأل سائل، أنت تقول هذا الكلام وقد كان من الصحابة من كان غنيا، كان من الصحابة أغنياء. نقول نعم، كان عثمان رضي الله عنه غنيا، وكان عبد الرحمن بن عوف غنيا، وكان أبو بكر كان ذا مال، ولكن هل أنت هو عثمان بن عفان؟ هل أنت هو عبد الرحمن بن عوف؟ إلا عبد الرحمن بن عوف ولا عثمان بن عفان، هؤلاء كانوا ينفقون آناء الليل وأطراف النهار ولا يشغلهم المال عن عبادة الله عز وجل. عثمان بن عفان كان يقوم الليل بالقرآن كاملا في ركعة، أنت تفعل ذلك؟ وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وهو أحب مخلوق إلى الله عز وجل بلا نزاع. لو كانت الدنيا يعني تساوي شيئا لأعطاها الله له، وقد خيره الله عز وجل أن يكون ملكا فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لجعل الله له جبال مكة ذهبا له صلى الله عليه وسلم، لكن ما أراد ذلك. موضوعنا اليوم يطب في نفس قضية، فإذا علمنا أننا في الدنيا مسافرون ويوشك أن يأتي داعي الموت فيأخذنا إلى دار الآخرة فينتهي كل شيء في لحظة، ينتهي كل شيء، فالعاقل يشمر لكي يحصل الجنة. إذا سألت أي مسلم هل تريد أن تدخل الجنة، لن تجد مسلما يقول لك لا أريد الجنة، مستحيل. كل مسلم يريد الجنة، لكن لو سألته هل عملت عملا يدخلك الجنة هنا يتلعثم في الجواب، لأن الجنة لا يدخلها إنسان بعمله مهما بلغ هذا العمل. لا أظن أحدا يعمل أو عمل أكثر مما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو اجتمعت الأمة كاملة بعملها ووضع في كفة وعمل النبي، لا بعض عمل النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، لرجح عمل النبي صلى الله عليه وسلم. عمل النبي صلى الله عليه وسلم يعدل عمل الأمة كاملة ويزيد على ذلك ما لا يعلمه إلا الله. هذا النبي العظيم يقول لهم إنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. إذا قضية العمل هذه انتهينا منها، ولكن العمل يبقى سببا لدخول الجنة، هو السبب وليس ثمنا للجنة أبدا، لا يكون ثمنا للجنة، إنما هو سبب. وإن الذي يدخل الجنة هو رحمة الله سبحانه وتعالى. اقرأ القرآن أيها المسلم وقف عند آيات الجنة، الآيات التي ذكرت فيها الجنة في القرآن. اقرأ القرآن وانظر إلى آيات الجنة، ستجد أن الآيات التي ذكرت فيها الجنة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالعمل الصالح وبالتقوى خصوصا وبالإيمان. لا تجد آية أن فيها الجنة لكل الناس أو أن الله أعد الجنة للناس، لا تجد هذا أبدا، إنما أعدت للمتقين. تلك الجنة نورثها من عبادنا من كان تقيا، تجد هذه الشروط. فإذا الآن الإنسان أراد أن يدخل شركة للشغل أو يشتري عقارا أو أي شيء، فإنهم سيشترطون عليه، يقولوا أنت لازم تأتينا بهذه الأوراق التي تثبت الكفاءة، لا تأتي وتدخل هكذا. تريد أن تشتري عقارا يجب أن تدفع ثمن، هذا العقار يساوي كذا وكذا، إذا لم تدفع الثمن لا يمكن أن يعطوك، ضروري تدفع الثمن. وإن الجنة لها ثمن كذلك، الجنة لا يدخلها أي واحد، الجنة لها ثمن وثمنها غالي، ثمنها غالي ليس كما يعتقد عامة الناس. نحن مسلمون كلنا سندخل الجنة، الكفار في النار ونحن في الجنة، لا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في عند المنذر وعند أبي نعيم وعند الترمذي في صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من خاف أدلج، من خاف أدلج. والإدلاج هو الخروج في الليل، يعني السفر ليلا، هذا هو الإدلاج. من خاف يعني من خاف أن يدركه العدو صباحا ماذا يفعل؟ يخرج ليلا، من سمع بالعدو أنه جاي يبقى حتى الصباح يدركه العدو، العاقل ماذا يفعل؟ يخرج ليلا. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، والذي يخرج بالليل خائفا يبلغ المنزل، يعني يبلغ الهدف. ثم ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بكلام آخر قد يعتقد الإنسان أنه لا علاقة له به، ولكن العلاقة وطيدة جدا. مباشرة بعد هذا القول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. مباشرة. ما معنى السلام؟ ما دخل الإدلاج والخوف بسلعة الله الغالية؟ يعني أيها المسلم، أيها الإنسان عامة، ويا أيها المسلم خاصة، أنت في الدنيا في خوف، لا يطمئن في الدنيا ولا يأمن مكر الله في الدنيا إلا الكفار والمنافقون. أما المسلم فتراه دائما خائفا، الخوف، لأنه أمامه الموت. الموت يطارده في كل مكان وفي كل زمان، ما عندوش ضمان أنه سيعيش 10 سنوات أخرى ولا 20 سنة ولا حتى يوم، ما عنده ضمان. فهذا خوف، يخاف من الشيطان لأن الشيطان دائما يتبعه ويطارده ويوسوس له، ويخاف من نفسه ويخاف من الهوى ويخاف من شياطين الإنس. كيف يطمئن هذا؟ كيف يطمئن من حاله هذه؟ من كل الجوانب محاط بالأخطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل لنا، يقول لك: أنت أيها المسلم في الدنيا كأنك رجل قد علم بمطاردة العدو له وأنه مدركه، هذا العدو مدركه غدا صباحا، فعليك أن تفر في الليل قبل أن يدركك العدو. ماذا تفعل؟ تلتجئ إلى الله عز وجل، تكثر من العبادة، وخط الأمر بالليل، لأن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وكأنه يريد أن يقول لك: إذا غفل الناس عن العدو فلا تكن غافلا، ومن اليقظة أن تقوم في الليل، أن تقوم في الليل تصلي وتدعو الله عز وجل، وخصوصا في وقت السحر. هذا إذا كنت خائفا. أنا لا أتكلم عن المطمئنين، إنسان المطمئن ما أتكلم عنه، أنا أتكلم عن الإنسان الذي يخاف أنه سيدركه الموت وله أعداء من شياطين الإنس والجن والنفس والهوى والقرين إلى غير ذلك من الأعداء، والشهوات والشبهات، كل هذه أعداء محيطة به. ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لا تقل أبدا إن الجنة رخيصة، لا تقل هذا بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سلعة الله غالية، لا تقل هذا أبدا. الجنة لا تباع بأبخس الأثمان، تحط من قدرها حين تقول إن الجنة سهلة، وإن الجنة يعني رخيصة، وإن الجنة يعني كل الناس يدخلون الجنة. هذا الكلام لا يكون في شرع الله عز وجل. واسمع إلى آيتين في كتاب الله تعالى تبين لك أمر الجنة. الأولى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة يعني أتظنون أن تدخلوا الجنة؟ هذا الكلام قيل لمن؟ قيل للصحابة بعد الجهاد والهجرة والمعاناة والإنفاق، وهذه الأمور كلها فعلوا التي نحن لم نشم رائحتها بعد. ما فعله الصحابة من الأعمال نحن لم نشم الرائحة، بعد أن عانوا واجتهدوا وأنفقوا وجاهدوا وهاجروا وفعلوا كل شيء، ماذا قال لهم الله عز وجل؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ يعني لم يصبكم بعد ما أصاب الذين من قبلكم، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. مستهم البأساء، البأساء هو نقص الأموال والثمرات، يعني كل ما يضيع من الإنسان من أموال وثمرات هذا هو البأساء. والضراء هي الأمراض، يعني الأولى على المسائل المادية والثانية على الجسم. فمستهم البأساء والضراء كفى لا وزلزلوا، أصابهم الزلزال، ليس زلزال الأرض وإنما زلزال القلب، كما أصاب المؤمنين بعد ذلك في غزوة الأحزاب. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا ما حصل للصحابة إلا بعد ذلك في السنة الخامسة للهجرة في غزوة الخندق، حيث حصل لهم ذلك الزلزال في غزوة الأحزاب، فتذكروا قول الله عز وجل في سورة البقرة فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولذلك مدحهم الله عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي آية أخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تظنون أن تدخلوا الجنة هكذا بسهولة؟ حتى يعلم الله المجاهدين والصابرين، ليس بهذه السهولة. فكان الصحابة يسمعون هذه الآيات فلا تصدقهم. أنا أيها الأخوة لست إلا مبلغا، أنا لا أريد أن أثبط العزائم ولا أي شيء، ولكن أنا مسؤول أمام الله عز وجل أن أبين لكم الحق. فهناك من يكره هذا الكلام، وهناك من إن شاء الله يوفق ويحب هذا الكلام ويكون له حافزا للعمل. تقدموا الزكوة، لأننا تعبنا من الكلام والخطب الكلاسيكية. أنا اليوم أتكلم عن الجنة، كان ممكن أن أبدأ الكلام الجنة دار النعيم يدخلها المسلمون ووصف الجنة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا كما يفعل كثير من الناس، وانتهى الأمر وتخرجون وأنتم تعلمون أن في الجنة أشجار وفي الجنة أنهار وفي الجنة حور عين وفي الجنة وفي الجنة وفي الجنة. وماذا بعد ذلك؟ ماذا استفدنا؟ احنا علمنا ما في الجنة، وبعد ذلك يجب أن تعلم قيمة الجنة وأن تعمل للجنة وأن تحرك نفسك. الجنة ليست سهلة، الجنة ليست سهلة أيها الأخوة، علينا أن نجتهد. أنت عبد لله، والمسلم لا راحة له في الدنيا. من قال لك إن المسلم يرتاح في الدنيا؟ قل له أنت كاذب. انظر إلى سيد ولد آدم النبي صلى الله عليه وسلم، ارتاح في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتاح في الدنيا؟ اقرأ سيرته، اقرأ سيرة الصحابة، ارتاحوا في الدنيا ما ارتاحوا في الدنيا، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من أعمالك فانصب، فانصب اتعب، اتعب لله. اقرأوا سيرة الصحابة، هل كان منهم من يأكل ملء بطنه وينام مثل ملء جسمه وكان عنده كرش ما شاء الله؟ ما كان هذا عند الصحابة، ما كان هذا عند الصحابة. اقرأوا سيرهم، واقرأوا سيرة السلف الصالح والتابعين، ما كانوا كذلك، كانوا يجتهدون ويجتهدون ويجتهدون ويقولون إن الراحة في الجنة، الدنيا لا راحة فيها. وكما قال يحيى بن معاذ رحمه الله، يقول لأحد الغافلين، يقول لأحد الغافلين، يقول له قلبك، يقول له عملك لله سراب، عملك لله سراب، لا تعمل شيء، هذا كأنه سراب، ما عندك عمل لله، عبادة جهد في العبادة ما عندك، عملك لله سراب، وقلبك من التقوى خراب، القلب خربان ما فيه تقوى. وخطاياك بعدد حبات التراب، كثير الخطايا وكثير الذنوب. وبعد ذلك تريد الكواعب الأتراب، تريد الكواعب الأتراب، تريد الجنة وتريد الحور العين. لقد أعظمت المهر، مهر الجنة، مهر الحور العين غالي، فأعظمته، جاك غالي هذا الثمن، لا تريد أن تدفعه، أعظمت المهر وأسأت الخطبة، تريد أن تخطب الحور العين بالنوم والكتم، لقد أعظمت المهر وأسأت الخطبة، يا سكران بغير شراب، يقول له يا سكران بغير شراب، سكران في الدنيا، سكران شهوات، سكران نوم، سكران أكل، وتريد الكواعب الأطراف. رحمه الله يحيى بن معاذ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كيف أنعم، كيف أتنعم، يعني كيف أنعم في الدنيا وقد التقم صاحب القرن قرنه، يعني الملك إسرافيل المكلف بالنفخ في الصور قد التقم قرنه، وينتظر متى يقمر بالنفخ، كيف ينعم وهذا الملك قد أخذ قرنه، كيف أنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن ذلك قد تقول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا هذا الكلام تقول عليهم الأمر شديد، فقال لهم قولوا، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، خلاص يعني أقول حسبنا الله ونعم الوكيل وانتهى الموضوع؟ لا، يجب أن تفهم ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، ليست حسبنا الله ونعم الوكيل كلام، احنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فقط إذا اعتدى علينا أحد، واحد يعتدي عليك ما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فقط نستعملها في محل الدعاء على الناس فقط، أما أن نفهم معنى حسبنا الله ونعم الوكيل هذا بعيد. ما معنى حسبك الله؟ يعني أنه يكفيك الله، كافيك، كافيك في كل شيء، فأنت في الدنيا كن عبدا لله يكفيك كل شيء، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل يعني نعبد الله عز وجل كما يريد سبحانه وتعالى أنه هو يكفينا كل شيء، هذا هو المعنى. وفيه معاني أوسع من ذلك، لا يتسع لها المقام. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أولئك الذين يربحون الجنة ويدخلون الجنة فيقول لهم اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الله عز وجل إني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآية أين هي في القرآن؟ في سورة السجدة. في سورة السجدة قبل ذلك يقول الله عز وجل لكي تعلم من هم عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين أمرهم يعني شأنهم عالي جدا. اقرأ قل اسمع. قال عنهم هؤلاء العباد الصالحين قال عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ينام قليلا ثم يقوم يصلي خوفا رجعنا للخوف وطمع ومما رزقناهم ينفقون وهم مع ذلك يكثرون من الإنفاق في سبيل الله ويقومون الليل تتجافى. أصبح هناك بينهم وبين مضاجعهم جفاء جفاء ونحن بيننا وبين المضاجع محبة يعني نحب مضاجعنا هم لا بينهم وبين المضاجع جفاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. علموا أن هذا الإله العظيم الذي أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أعد لهم ذلك لأنهم يقومون. ولذلك قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقال اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. علمنا أن سلعة الله غالية وأحمق وساذج من يظن أنه لأنه يسمى محمد أو أحمد أو سعيد من أسماء المسلمين أنه بذلك سيدخل الجنة. هذا أحمق. الجنة سلعة غالية يجب عليك أن تؤدي الثمن. والدليل من السنة ألا إن سلعة الله غالية. والآن أعطيكم الدليل من القرآن الكريم. الدليل القاطع وهو في سورة التوبة الآية 111 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فأبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى، لم يقل إن الله يريد أن يشتري أو إن الله يشتري، إن الله اشترى. هذا العقد، عقد البيع هذا انتهى أمره، يعني أنك أيها المسلم ليس لك إلا أن تبيع، ما عندك خيار، ما عندك خيار. هي الجنة لها ثمن، وثمنها أموالك ونفسك. ثمن هو أموالك ونفسك، لاحظ، ثمنها أموالك التي أعطاك الله، ونفسك التي أعطاك الله. فهذا الكريم الرحيم أعطاك الثمن وأراد أن يبيعك السلعة فأخذ هذا الثمن الذي أعطاك. ما أكرمه، ما أكرمه سبحانه وتعالى. أنت تجود بالمال وهذا المال ماله، وتجود بالنفس وهذه النفس هو مالكها سبحانه وتعالى. فكل مسلم عليه أن يبيع، ما عندك خيار إلا أن تبيع. إما أن تبيع، بيع المال هذا واجب على كل مسلم، كل مسلم عنده المال يجب أن ينفق في سبيل الله، ما عنده خيار. أما الأخرى بيع النفس فهذا أمر آخر، على الأقل نأخذ منه أن تتعب وتنصب في العبادة. بعض الناس يريدون الراحة ويريدون الجنة بعد ذلك، كيف يستقيم هذا؟ من ارتاح في الدنيا تعب في الآخرة، ومن تعب في الدنيا ارتاح في الآخرة، هذه قاعدة، ما فيش واحد يرتاح هنا ويرتاح هنا، غير موجود. نحن لا نتكلم عن راحة، عن راحة النفس، وإلا فإن المسلم أكثر الناس راحة، أنا أقصد الراحة والدعة والفخفخة والأمور، لا يستقيم هذا مع هذا. ولذلك لتعلم من هم هؤلاء الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم، من هم؟ الآية التي بعدها مباشرة، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ التائبون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. صفات هذه. لا يبيع إلا من عنده صفات. ولذلك أكثر الناس لم يبيعوا، ما يبيع، عندها أموال ماسكها يعدها ليلا نهار، لا يريد أن يؤذى في سبيل الله ولو بشوكة، يعني نفسه عزيزة عليه، يؤذى في الله لا، ما يؤذى في الله. من قال له كلمة كل عثر، من ضربه ضربة يضربها عثر، يعني هل لا تختلف منه؟ هذا ما باع، ما باع. والآية فيها كلام كثير جدا، فيها كلام كثير جدا، يعني صفات هذه، السائحون، الحامدون، العابدون، هذه صفات عظيمة، كل صفة تحتاج خطبة كاملة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، ويجعل من يستمعون القول فيتبعون أحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا ممن يعملون للجنه، اللهم اجعلنا ممن يجتهدون في عبادتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يجتهدون في طاعتك يا رب العالمين، ووفقنا لذلك، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ونريد اليوم أيها الأخوة أن نجاهد بأموالنا، فنريد المجلس قد دفع كثير من الأموال كما تعلمون تحت الأمور هذه، وما زالت إن شاء الله الأمور سوف تتم في هذا المجلس. نريد أهل الأموال جزاكم الله خيرا، نريد متصدقين.